بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة بأننا لازلنا في أوائل هذا الكتاب القيم، وفي كل مبحث من المباحث عندما نقرأ في هذا الفقه الإسلامي الجليل نقف على مكانة هذه الشريعة الإسلامية وسموها وعظمها، وأنها شريعة كاملة شاملة قد أحاطت بما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم، وأنه ما طرق العالم مثل هذه الشريعة. هذه الشريعة الإسلامية التي تسير مع الحياة في كل زمان ومكان، تعالج أسقامها علاجا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف، تزيل الداء وتقيم مقامه الدواء. ولو أرادنا أن نقف عند أسرار هذه الشريعة ومقاصدها لقال بنا المقام، ولكن يكفي أيها الإخوة ما ترون من هذه المباحث التي عرض لها المؤلف وعرض له غيره، بل المؤلف في كتابه المغني بصورة أوسع، يدرك أهمية هذا الفقه الإسلامي ومكانته وحاجة الناس إليه، وأيضا ما يدخل في ثناياه من أمور تشير إلى عظم هذه الشريعة ودقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل في سور الحيوان. قال: النوع الثاني الحمار. عرفنا أيها الإخوة سور الحيوان، وأن المراد به فضلة الحيوان، أي ما يبقى من شربه، يعني إذا شرب الحيوان سواء كان سبعا أو طيرا أو كان أيضا حيوانا أليفا مأكولا أو غير مأكول، فإن هذا الذي يفضل منه ما حكمه، وأيضا ما يقع في هذا الماء، لو وقع في هذا الماء حيوان هل ينجسه أو لا، هل تختلف الحيوانات. أخذنا فيما مضى قدرا من ذلك مثل السباع وكذلك الطير، وهي شبيهة بالحمر الأهلية وكذلك البغال من حيث الحكم. قال: الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان. الحمار الأهلي هو المراد به الذي يجمع على حمر، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إنها رجس، وقد اختلف العلماء فيها، ولم يكن الخلاف في مذهب الحنابلة وحدهم، ولذلك نحن نشير أحيانا إلى الخلاف في المسألة لأهميتها عندما يعرض لها المؤلف، فترون هناك كما سيعرض المؤلف روايتان في المذهب، هما كذلك روايتان في مذهب الشافعي، وقول في هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال بأن سؤرهما غير طاهر أي أنه نجس، ومن العلماء من قال بأنهما طاهران، ولكن عندما ننظر إلى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يركب الحمير والبغال، وقد حصل ذلك أيضا في زمنه عليه الصلاة والسلام، كذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء هل هما طاهران أو لا. قال: الحمار الأهلي والبغل ففيهما روايتان. الحمار الأهلي يخرج الحمار الوحشي، فإنه لا يدخل في ذلك فإنه طاهر، وإنما المراد الحمار الأهلي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نص عليه يوم خيبر لأنه رجس، وما المراد بالرجس سنبين ذلك إن شاء الله. قال: إحداهما نجاستهما، يعني إذن الرواية أو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لا يلزم أيها الإخوة بأن تكون الرواية التي يقدمها المؤلف هي الرواية الصحيحة، وقد تكون مشهورة في المذهب ولكن تكون الرواية الأخرى ربما هي الصحيحة. لماذا؟ لقوة أدلة تلك الرواية، وربما تجد أن تلك الرواية المرجوحة هي التي يلتقي فيها أيضا الأئمة مع الإمام أحمد كما هو حاصل في هذه المسألة. قال إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه. إذن حجة الذين قالوا بأن الحمر الأهلية وألحقوا بها البغال بأنها نجسة استدلوا بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عنها إنها رجس، فأكفيت القدور التي كانت تطبخ على النار وفيها اللحم فإنهم ألقوها. قال ولما ذكرنا في السباع الذي مر في السباع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وما يردها من السباع والطير والحمر، يعني الحمر الأهلية، فقال لها ما شربت أو ما أخذت ولنا ما بقي طهور. ولكن الحديث كما ذكرنا فيه كلام وحديث ضعيف أورده ابن ماجه. قال والثانية أنها يعني قال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور طهور، وفي رواية شراب وطهور. والثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه. إذا لم يجد، هذه من القضايا الدقيقة التي ينبغي أن ينتبه لها. قال من الذي قال؟ هو الإمام أحمد هنا، فإنه أي الإمام أحمد قال. إذن كما ترون المسألة فيها روايتان في المذهب، ونحن نقدم الثانية لأننا نرجحها ونرى أنها أولى، التي تقول بأنها أيضا طاهرة. قال أنها أشرنا قبل قليل لأن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب فريق منهم وهي الرواية الثانية للإمام أحمد وهي أيضا قول للإمام الشافعي ومالك أيضا، قالوا بأن سورهما طاهران، واستدلوا على ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمير وكذلك البغال، وكذلك كان الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا قالوا بأن الحاجة تدعو إليها، لأن الذي يقتني الحمير والبغال لا يستطيع أن يتوقعها. قالوا ولذلك فهي كالسنور الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، رأينا بأن السنور قد استثني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أي الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، وقلنا يلحق بها ما دونها في الخلق وتكلمنا عن ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ركبها، وأيضا ركبها الصحابة أيضا ومن بعد الصحابة، ولو كانت نجسة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل به بنجاستها ولم يحذر الناس منها، وكانوا يركبونها وربما تعرق ويمس أجسامهم شيئا منها، فلو كانت نجسة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وأوضحه، لأن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا حكمها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. وأما حجة القول الأول الذي هو الرواية الأخرى أيضا للإمام أحمد، وهو أيضا كذلك أيضا قول أبي حنيفة، فحجة هؤلاء الذين قالوا هو قوله إنها رجس، فإن العلماء جابوا عن ذلك وقالوا المراد من قوله رجس إنها محرمة، أي أن لحمها محرم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا أو أن المراد بقوله إنها رجس أي المراد بذلك لحمها، فإن الناس قد ألقوا ما في القدور، إذن المراد بذلك لحمها ولأن ما لا يؤكل لا تطهره الذكاء. إذن حتى لو لقيت الحمر فإنها لا تطهر. قالوا إذن المراد بذلك هو لحمها وليس المراد بذلك سؤرها. هكذا قال العلماء. إذا رأينا أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بأنها نجسة أو بأنهما نجسان الحمار والبغل، وحجتهم إنها رجس، والجمهور قالوا بأنها ليست بنجسة وهذا هو القول الراجح. وحجة هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبها وركبها الناس، وكذلك كان يصلى عليها كما تعلمون في النافلة. إذن هذا هو القول الراجح في نظري بأنها ليست بنجسة. ويلحق بها أيضا السباع والطير التي مرت بنا في درس ليلة البارحة، فإنها أيضا أنا أرجح بأنها ليست بنجسة. ودعوى الذين قالوا بأن السباع والطير بأنها نجسة لأنها ربما غابت فأكلت الميتة وأكلت النجاسات، حديث أيضا إذا بلغ الماء قلتين بعد أن ذكرت فيه السباع أو قدمت السباع وغيرها لم ينجس شيء، دليل على أنها لا تنجس الماء إذا كثر. قال رحمه الله: والثانية أنها طاهرة، لأنه قال: إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه. من الذي قال؟ الإمام أحمد: إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معهما. معنى هذا أنه يتوضأ بسؤرهما ولكن احتياطا يتيمم. ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. لم يبح استعماله، لم يبح استعماله يعني لم يجد استعماله. ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. هذا أيضا من الأدلة، وهذا حديث أورده الإمام الشافعي في مسنده، وكذلك إذا أورده البيهقي، واللفظ الذي جاء به المؤلف هو لفظ الإمام البيهقي في السنن الكبرى. إذا أيضا هذا حجة للذين قالوا بأنها ليست بنجسة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأضاف إلى ذلك السباع. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكذب، وأنه قد يسأل عن الأمر فيجيب عنه ويجيب بما هو أكثر. وقد مر بنا الحديث الذي وقفنا عنده فيما مضى الذي سأل عنه سائل: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. هذا جواب السائل. ثم زاد: الحل ميتته. لما رأى أن الماء قد أشكل عليه طهوريته أي ماء البحر، زاده أيضا ما يتعلق بماذا؟ بميتة البحر، فإنها ربما تشكل عليه بل ربما يكون الإشكال أكثر. وهذا أيضا إذا سئل إنسان استفتي في أمر ورأى أن السائل قد أشكل عليه ذلك الأمر وهناك ما له علاقة بالأمر وربما يكون أشد إشكالا، فإن عليه أن يبينه له، وهذا يدخل في بيان العلم. قال: رواه الشافعي رحمه الله في مسنده، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها. إذن إذا كانوا يقتنونها ويحتاجون إليها في مركبهم ذهابا وإيابا، إذن هي مما أيضا يحتاج إليها ويصعب التحرز عنها، فألحقوها أيضا قياسا بالهرة التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها ليست بنجس، ثم ذكر علة الحكم: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وقد وقفنا عند هذا الحديث في درس ليلة البارحة، وقلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس هذا نص في أن الهرة إذا شربت من ماء فإنها لا تنجسه، ولكن سيأتي بأنها لو أكلت نجاسة وغابت وعادت فإنه يطهر، فمها الاحتمال أن تكون شربت ماء فطهرها. ثم جاء التعليل بعد ذلك: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فاستنبط العلماء من ذلك حكم آخر، لأنه يلحق بها ما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس ونحو ذلك. قال: فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها. لأن البيان واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يترك أمرا يحتاج إلى بيان ولا يبينه، والله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين، فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا للكتاب العزيز، فالكتاب العزيز اشتمل على جملة كبيرة من الأحكام، ومن تلك الأحكام ما هو مجمل كما رأينا في أحكام الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، نجد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينت ذلك وفصلت، وذلك مما احتج به ذلكم الإمام العادل عمر بن عبد العزيز على الخوارج عندما جاءوا لمناقشته وادعائهم بأن كتاب الله عز وجل قد اشتمل على كل شيء وأنه لا حاجة لسنة رسول الله، فألزمهم الحجة وناقشهم فيما يتعلق بماذا؟ بتفصيل أحكام الصلاة والزكاة وغيرها، فإنهم طلبوا منه أن ينظرهم إلى الغد فجاءوا فقالوا: تلك الأحكام نجدها في سنة رسول الله. فذكر لهم أيضا ما كان محل خلاف لأنه موجود في سنة رسول الله عندما عارضوا في مسألة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بأن ذلك لم يذكر في كتاب الله. إذن السنة جاءت مكملة للكتاب العزيز فهي توافقه في الأحكام، وربما تدل عليه وهي بيان له، وهذا وحي وهذا وحي، لكن الكتاب العزيز تعبدنا الله تعالى بتلاوته، فأما السنة فلم نتعبد ماذا أيضا بتلاوتها، وكذلك الحال بالنسبة للحديث القدسي. قال: ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهرة، ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم. أيضا يجوز أيضا بيعها فأشبهت ماذا؟ العلماء يقولون ماذا؟ يقولون حيوان، أي عن الحمار والبغل، حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فكان طاهرا قياسا على الشاة. انظر إلى دقة الفقه، حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، ليست هناك ضرورة، الله تعالى قد أباح والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إذن استعماله لم يكن للضرورة وإنما كان للحاجة. إذن فقالوا حيوان يجوز استعماله من غير ضرورة لأن الضرورة استثنى، فكان طاهرا قياسا على الشاة. إذن الشاة نحن نستفيد منها في ماذا؟ نحلب لبنها، واللبن يحول إلى أشياء كثيرة، لبن، عقق، سمن، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا. كذلك أيضا هذا الحيوان يستخدم في الركوب، في حمل البضائع، في حمل الأشياء عليه، إذن هو مفيد، فأيضا يقاس على الشاة ونحوها من الحيوانات الأخرى التي يجوز الانتفاع بها وسؤرها طاهر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث الجلالة. الإبل الجلالة أو غير الجلالة، كذلك قد يكون الدجاج، ومعنى الجلالة التي تأكل الجلة، هي التي تأكل النجاسة، فهل هذه تختلف عن غيرها؟ وإذا اشتهرت بأكل النجاسات فهل تجعلها نجسة فتخرج عن أصلها؟ لأن الحيوان مأكل اللحم طاهر وسوره طاهر، إذن هل أكلها للنجاسة يؤثر عليها؟ أو أن هناك شرطا لا بد من حبسها فترة ثم بعد ذلك أيضا تعود كغيرها؟ قال: الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة، ففيها روايتان، إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود رحمه الله. وهذا الخلاف ليس في مذهب أحمد، فالمذهب في مذهب أحمد وغيره، لكننا نستفصل في كل مسألة. قال: ولأنها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر. والثاني أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. أليس الهر يأكل الفأرة وهي نجسة؟ وإن قلنا بأن سؤر الفأرة استثني كما استثني أيضا سؤر الهر، لكنها نجسة الفأرة، لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما وقعت فيه، وكذلك الماء إذا وقعت فماتت فيه، إذن هي نجسة من هذه الناحية، ولذلك مع ذلك نجد أنه قد استثني سورها. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم ثؤره. أيضا قالوا يلحق به، وإن كانت المسألة فيها خلاف أيضا خارج المذهب، فمن العلماء من يخرج ذلك ويقول إنها لا تنجس، ولكن في المذهب كما سمعتم يرون أنها كغيرها. قال: لأنه من أجزائها، لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم ثؤره. قال أحمد رحمه الله تعالى: في فأرة وقعت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به. يعني الحيوان إذا وقع في الماء ثم خرج حيا فإنه لا يؤثر فيه، لكن لو مات فيه يختلف الحال. أيضا هذا الحيوان يختلف من حال لحال سيبينه المؤلف، لأن من الحيوانات ما ينجس الماء إذا كان قليلا، ومنه ما هو محل خلاف، ومنه ما لا ينجس الماء. فلو قدر أن حيوانا وقع في الماء ثم خرج لا ينجسه، لكن لو مات فيه فغير صفة من صفاته فإنه ينجسه إذا كان نجسا. قال الإمام المصنف رحمه، لكن لو قدر مثلا أن حيوانا سقط في الماء ثم وجد تغير ولا يدرى أهو من ذلك الحيوان أو لا، قال العلماء يبقى الماء طاهرا على أصله، لأن اليقين لا يزول بالشك. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس. يعني إذا أكل الحيوان شيئا مما هو طاهر نجاسة، هل شربه للماء يطهر بمعنى يغسله ويزيل ما في اللعاب؟ هكذا قال العلماء، قالوا إذا أكلت نجاسة ثم غابت، نحن لا نقطع بأنها قد شربت ماء أو لا، لكن العلماء بنوا ذلك على الغالب وقالوا إذا غابت غيبة فإنها ربما شربت فتبقى طاهرة. ومن العلماء من يرى أنها حتى لو أكلت نجاسة فإنها مستثناة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجاسة. قال: إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، مع علمها بأكلها النجاسات. مع علمه بأكلها النجاسات. مع علمه بأكلها النجاسات. وإن شربت قبل الغيبة، فقال أبو الحسن الآمدي رحمه الله: ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر. الحديث كما ترون مطلق إنها ليست بنجس، والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أولا قال الأصوليون ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل منزلة العموم، إذن الحديث مطلق عام فينبغي أن يبقى على عمومه، لكن دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وحرصهم على أن تكون الأمور واضحة جلية، ولأن الأمر يتعلق بالطهارة والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فينبغي أن يكون المتوضئ أو المغتسل متيقنا من طهارة مائه. فهذا الماء الذي يأتي الإنسان فيجده من حيوان أكل نجاسة ثم شرب منه تردد الفقهاء في ذلك فوقع الخلاف بينهم، لكن حقيقة الحديث عام في ذلك، فلو قدر أن إنسان فعل ذلك فلا نرى في ذلك بأسا. فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. ولكن الأصل أن تبقى الأمور على اليقين، وأن اليقين لا يزيل بالشك، ما دام الأصل فيها الطهارة فينبغي على ذلك، كونها أكلت نجاسة والأصل فيها أنها طاهرة فينبغي أن نبقى على الأصل، فننزل غيبتها منزلة الحقيقة فنقول غابت فزال ما فيها، لكن لو لم تغب وشربت وتوضأ إنسان هل نقول بأن صلاتك ليست بصحيحة لأنك توضأت بماء نجس إذا كان قليلا؟ عليه إذا كان قليلا الذي يظهر بأن ذلك ليس بنجس. وقال القاضي ينجس، القاضي يعني أبو يعلى، لأن أثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة، فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فما يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك. قال رحمه الله تعالى: فصل. والحيوان الطاهر على أربعة أضرب. الآن المؤلف سيتكلم عن الحيوان الطاهر، وهو ينقسم إلى أقسام أربعة، فيأخذها واحدا واحدا، يأتي في مقدمتها الإنسان أي الآدمي. قال: على أربعة أضرب. أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة. لأن هذا كما هو معلوم جاء النص فيه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف العلماء في ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والحل ميتته، يعني جزء من الحديث الذي أشر إليه لما سئل عن البحر. قال: والثاني ما ليست له نفس سائلة. والثاني ما ليست له نفس سائلة، نقف عند كلمة سائلة، هذه تتكرر في كلام الفقهاء، ما معنى ما ليست له نفس سائلة؟ هل المراد نفس الإنسان؟ لا، الجواب المراد أيها الإخوة بالنفس والدم، والعرب تسمي الدم نفسا، ولذلك يقولون ماذا عن الحائض؟ إن الحائض سميت نفسا لسيلان دمها وقت الولادة، وتقول العرب نفست المرأة إذا حاضت، ونفست المرأة يعني للنفساء. إذا ننظر إلى دقة اللغة العربية تجد أن الحكم فيها يختلف من حركة إلى حركة، فيقال نفست المرأة بمعنى حاضت يعني سال دمها، ما معنى نفست المرأة؟ يعني سال منها دم الحيض، ونفست المرأة هذا يطلق على ماذا؟ النفساء. والعرب كما قلنا وسميت النفساء نفساء لماذا؟ لسيلان دمها عند الولادة، هذا هو الأصل. لكن قد توجد امرأة لا يسيل دمها، كما في قصة التي ذكر العلماء المرأة الجفوف التي ولدت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج منها قطرة دم، لأنها قد لا يسيل منها دم، لكن الغالب أن النفساء يسيل منها الدم. وكذلك الحائض قد تنقطع حيضتها، ولكننا لا نحكم على النادر والقليل، ولكن الحكم يتقرر على الأصل وهو الكثير. فمن المعلوم سميت المرأة حائض، المرأة حائض لأنها تحيض، وفي قصة أسماء بنت أبي بكر عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحطه ثم تفرصه بالماء ثم تنضحه. إذن المراد ما لا نفس له ما لا دم له، والدم المراد به السائل. قال: ما لا نفس له سائل، أي ليس له ما لا دم سائل. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أجمل، وما ليس له نفس سائل يقسمه العلماء إلى قسمين: ما يتولد من الطاهرات، وهو الذي أشار إليه المؤلف وسكت عن الثاني، فما يتولد من الطاهرات أو في الطاهرات يكون طاهرا، وما يتولد في النجاسات كالصراصير التي تكون في البالوعات أو الذي يكون في الكنف في الكنيف فإن هذا يكون نجسا، فإنه يؤثر في الماء. إذا ما ليس له نفس سائلة ينقسم إلى قسمين: ما يتولد من طاهر فهذا ليس بنجس كالعقرب والخنفسة والذباب التي ذكرها المؤلف، وسنعلق على قول الإمام الشافعي هنا لأهميته في هذه المسألة. قال: والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخناث. يعني هذا ليست له نفس سائلة، وربما ترى شيئا لكنه لا يذكر في هذه، قد تجد في الخنفسة شيئا لكن هذا لا يحكم لأنه لا يسير، تجد الدم لكن ما معنى؟ ما قالوا ما ليس له نفس، قالوا ما ليس له نفس سائلة، بمعنى يسيل الدم ينتقل من مكان إلى مكان يعني يجري، ولذلك تقول سمي السيل سيلا لأنه يجري ويمشي في الأرض وفي الأودية. إذن هذه التي ذكرها المؤلف قالوا هي التي تتولد من الطاهرات أو في المكان الطاهر، فهذه نحكم بطهارتها، فإذا وقعت في الماء فإنها لا تؤثر، مع أنه بالنسبة للذباب الإمام الشافعي له قول فيه، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن الذباب، إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فلينقله، قال: ليس المراد من مقله قتله، وإنما المراد ماذا؟ هو أن يغمس وأن يخرج حيا. ولكن جمهور العلماء ردوا على ذلك. هذا فقط الإمام الشافعي في قول خالف، أما بقية العلماء فهم مع الإمام أحمد، قالوا بأن الذباب إذا وقع في إناء فإنه يغمس فيه كما جاء في الرواية الأخرى، ما معنى ينقله جاء في الرواية الأخرى يغمسه. فالإمام الشافعي يرى أن هذه التي ذكرها المؤلف الخنفسة كذلك العقرب الذباب إذا وقع في الماء وكان قليلا فإنه يؤثر فيه، هذه رواية عن الإمام الشافعي، وقال بها أيضا بعض أصحابه، وليس هو قول الشافعي قولا واحدا، لا، له قول مع الجمهور يرى أنه لا تأثير له، وله قول آخر يرى أنه تؤثر. هذا هو من الإمام الشافعي. لكن الإمام الشافعي فرق بين الماء الذي تقع فيه والمراد هنا إذا ماتت، وبين الحيوان نفسه الذي ذكر هنا، فإنه قال الحيوان هنا نجس قولا واحدا. يعني الإمام الشافعي ينقسم رأيه في المسألة إلى قسمين، ما يتعلق بالماء الذي وقعت فيه هذه الحيوانات التي لا نفس لها السائرة مما تولدت من الطائرات، فله قولان، القول الأول بأنها طاهرة كالحال كقول الجمهور، الثاني بأنها تنجس الماء القليل، أما الكثير فلا تؤثر فيه كما هو معلوم، لا يؤثر فيه ما هو أكثر منها إلا أن يغير لونه وطعمه وريحه. فقال لكن الإمام الشافعي يرى أنه بالنسبة للحيوان قال يحرم ماذا لحمه، لماذا؟ قال أما الحيوان فهو محرم، لماذا؟ قال لأنه يحرم أكله. إذا جزم بالنسبة للحيوان نفسه الذي لا نفس له سائل بأنه محرم، وبالنسبة للماء له قولان في المسألة، أوردت ذلك لأنه انفرد بهذه المسألة. أما بقية الأئمة فهم مع الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا في هذه المسألة، وأن ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر، أما ما يتولد في النجاسات فهذا نجس ولم يعرض له المؤلف هنا، لأن الكتاب وإن كان فيه نوع من البسط لكنه ليس شاملا لكل مسائل الفقه. لكن لو عدنا إلى كتابه المغني بلا شك سنجد بأنه عرض للقسم الثاني. قال والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء. في بعض الروايات المشهورة فلينقله، وفي رواية أخرى فليغمسه، هذا في الصحيحين حديث صحيح. وقضية الذباب أيها الإخوة، يعني أنا أذكر قرأت منذ فترة طويلة، يعني فيه كتابات تكلموا عنها منذ فترة طويلة عندما كان الناس يسافرون يعني في الحروب وفي الحرب العالمية الأولى، قالوا وجدوا بأن الجرحى الذين يقع عليهم الذباب قالوا وجدوا بأنهم يستمرون في الحياة أكثر من غيرهم، فهذا يشير إلى السر الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قالوا بأن هذا شهد به غير المسلمين أيضا، قالوا بأن الجرحى الذين كان يقع عليهم الذباب كانوا يبقون على الحياة أكثر من غيرهم، فهذا أيضا فيه سر أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نرى أيها الإخوة لأنه في كل يوم وفي كل فترة نجد أن هناك سر من الأسرار التي أشار إليها الكتاب العزيز، نجد أن علم الطب وغيره من العلوم تشهد بذلك أيضا، وهذا الكتاب العزيز قد سبق إلى ذلك قبل قرون. إذن الشافعي رحمه الله تعالى قال معنى ينقله ليس معنى أنه يقتله، يعني ليس القتل، رد عليه جمهور العلماء وقال والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في رواية في شراب أحدكم، وهذا الشراب قد يكون حارا، فلو وقع في كاسة شاي أليس تقتله، أو في مرق حار أليس يقتله؟ يقتله. إذن قالوا الحديث عام فيدخل فيه الجميع، ومذهب الجمهور بلا شك أرجح في هذه المسألة لأنه يلتقي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري رحمه الله بمعناه. قال فأمر بمقله، يعني بمعناه لأنه غير فيه قليلا، وإلا في البخاري إذا شرب الذي في البخاري نفس اللفظ الذي أورده المؤلف، ولكن قال فليمقله إذا وقع الذباب في داء أحدكم فليمقله. قال فأمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة، فأشبه دود الخل إذا مات فيه. قال رحمه الله: والثالث الآدمي. الآدمي، الآدمي أيها الإخوة هناك أمران يتعلق به، ما يتعلق بسؤره فهو طاهر، يعني ما يتعلق بسؤر فسؤر الإنسان طاهر، ولا فرق بين أن يكون متطهرا أو محدثا. ننتبه لهذه المسألة، لا نظن بأن المؤمن يختلف حاله، بل قال العلماء حتى الكافر أيضا سؤره طاهر، إلا أن هناك خلاف لبعض العلماء، قالوا لأن الحديث قال إن المؤمن لا ينجس، ولكن أكثر الفقهاء قالوا سؤر الإنسان عموما ليس بنجس. لكن معنى مسألتان هنا، المسألة الأولى هي ما يتعلق بالسؤر، فننتبه لذلك لأنكم سترون خلاف المسألة الأخرى، ما يتعلق بسؤر الآدمي فهو طاهر، ما عدا خلاف ذكر لأحد التابعين في سؤر الحائض، والصحيح بأن الحائض سؤرها طاهر، كما في لما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ماء ليتوضأ به مر بنا، فقالت امرأة إني لمست يدي وأنا حائض، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، وفي رواية إن الماء ليس بجنب، يعني لا يتأثر بالجنابة. إذن هذا جاء فيه حديث. إذن إذا كان المسلم محدثا أو كان أيضا وحدثه إما أن يكون أصغر أو أكبر عليه جنابة، أو كانت المرأة حائضا أو نفسا، فإن ذلك لا يؤثر بالماء. وتعلمون قصة عائشة عندما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة، يعني الخمرة السجادة التي يخمر بها الوجه، وسمي الخمار الخمار لأنه يغطي الرأس والوجه، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في ماذا؟ ليست في يدك. وأيضا أكل شرب من الإناء الذي شربت منه عائشة من نفس الموضع وهي حائض، وأكل من العظم الذي أكلت من اللحم الذي عليه من نفس الموضع وهي أيضا حائض، فهذا دليل على أن المؤمن لا ينجس. وفي قصة أبي هريرة عندما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد أسواق المدينة فانخنس أبو هريرة إنزاوة، اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غاب فترة فجاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب. فقال سبحان الله، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذن المؤمن الطاهر في كل أحواله، والله تعالى قد كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وألحق العلماء أيضا بغير المؤمن الكافر. هل هناك تفصيل في الكافر بين الكتاب وغيره؟ ذلك محل خلاف بين العلماء، ولو دخلنا فيه لأطال المقال. قال: والثالث الآدمي، ففيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت. إذن المؤلف هنا لا يتكلم عن سؤره، وإنما يتكلم هنا عن الآدمي. إذن انتبه، والمسألة الأولى سؤره ليس فيها خلاف، يعني سؤر الآدمي طاهر عند جميع العلماء ليس عند الإمام أحمد. أما الآدمي نفسه فهل هناك فرق بينه في الحياة وبين في الموت؟ من العلماء من قال بأنه طاهر حيا وميتا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول للإمام الشافعي. والرواية الأخرى لأنه ينجس بالموت، هي الرواية الأخرى للإمام أحمد، وهو قول للإمام الشافعي، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. إذن أبو حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية يقولون بأنه إذا مات ينجس. والرواية الأولى للإمام أحمد هو قول الإمام الشافعي ومالك، قالوا لا ينجس، هو طاهر حيا وميتا. وجاءوا بتعليل دقيق، الذين قالوا بأنه لا ينجس أولا استدلوا بالحديث إن المؤمن لا ينجس، وهذا عام، فرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحي والميت، وفي الحديث حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا في الأثر، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن المؤمن لا ينجس أيضا قال سبحان الله، يعني مستغرب إن المؤمن، وإنما أداة حصر كما تعلمون، والمؤمن لا ينجس بدأ بجملة اسمية، وإذا وهذه كلها من المؤكدات، إنما تؤكد والمؤمن جملة اسمية، فتأكيدان وجد في هذه الجملة يؤكد بأن المؤمن لا ينجس. ولو كان الميت ينجس لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أو لقيده بقوله إن المؤمن لا ينجس في حالة ماذا؟ في حالة حياته، لأن أبا هريرة جهل الحكم فكان بحاجة إلى بيان، ولذلك اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتزل وجاء، إذن هو بحاجة إلى أن يعرف الحكم مفصلا. فلو كان هناك فرق بينهما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن البيان واجب، فلما لم يبينه دل على أنه يشمل الكل. هذه ناحية، الناحية الأخرى دليل تعليلي، قال العلماء بأنه لو كان نجسا أي لو كان المؤمن ينجس بالموت لما طهر بالغسل، كيف يغسل؟ إذن هو يغسل لماذا؟ لو كان نجسا لما غسل، إذن هو كالشهيد، فإن الشهيد يموت على حاله ولا يغسل، إذن هو كذلك المؤمن إنما غسل لدليل أنه لا ينجس. قالوا ولو كان ينجس بالموت فما الفائدة من تغسيله؟ يصبح كسائر الحيوانات التي تنجس بالموت. قال أظهرهما أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجسا لعين. وفي الرواية المشهورة إن المؤمن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني بالخير. ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات. هو جاء به يعني كسائر الحيوانات التي تنجس ماذا؟ بالموت، فإنه لا يطهرها الغسل، لكن كونه غسل دليل على ماذا؟ على ولا يلزم. أيها الإخوة، قد يقول بعض الإخوة لماذا قال الحنابلة بأنه من نواقض الوضوء تغسيل الميت؟ هذه قالوا بها لأن قالوا ربما يمسه رداد أو غير ذلك، أو هل الأمر تعبدي؟ والمسألة ليست محل خلاف، كثير من العلماء يرون بأن تغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء، فالمسألة فيها خلاف. قال والثانية هو نجس. قال أحمد رحمه الله في صبي مات في بئر تنزح، وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة فأشبه الشاة. يعني هذا قوله ينزح، قالوا هذا دليل على أنه نجس، وهذا عثر أيضا عن بعض السلف، ولعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه ينزح. إذن قوله ينزح هذا دليل على أنه في الرواية الأخرى يرى أنه ينجس الماء. قال والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته. ما عدا ما ذكرنا، هذا أيضا أجمل في اقرأ نرى. قال والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة. هنا أجمل المؤلف ما ليس له نفس سائلة، المراد هنا أيها الإخوة حيوان البر، أي الذي يعيش في البر سواء كان مأكولا أو غيره، وتعرفون ذلك، أو الذي هو من حيوانات البحر ولكنه يعيش في البر كالتمساح والضفدع، فإن هذه قال عنها العلماء وليس كلهم، يعني الإمامان الشافعي وأحمد قالوا بأن هذه أي التي ذكر المؤلف ومنها أيضا الضفدع والتمساح بأنها إذا ماتت في الماء نجست قليلا، وإذا كان الماء كثيرا فإنها لا تنجسه إلا أن تغير وصفا من أوصاف طعمه أو لونه أو ريحه وأكثر، هذه التي يشير إليها المؤلف، ما عدا ذلك يعني حيوان البر المأكول أو كذلك أيضا غير المأكول غير الكلب والخنزير كما تعلمون ذاك مر الحديث عنه، أو كذلك حيوان البحر الذي يعيش في البر. وليست المسألة أيضا محل خلاف، لو انتقلنا إلى مذهب المالكية والشافعية لوجدنا المالكية والحنفية لوجدنا الخلاف في ذلك، لكن الشافعية والحنابلة متفقون في ذلك بأن القليل بأنها إذا ماتت في قليل الماء نجست، وفي كثيره لا تنجسه إلا تغير صفة من صفاته. قال فميتته نجسة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقول الله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلا لغير الله. نعم. وقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أيضا الآية الأخرى في سورة الأنعام التي تليها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله، لكن من اضطر بعد ذلك فإن الله تعالى يعفو عنه، فإن المضطر يأكل الميتة وأيضا يدفع غصته بالخمر إذا لم يجد غيرها، لأنه بين أمرين، إما أن يقتل نفسه وإما أن يتناول ما حضر عليه. فحفظ نفس المؤمن أولى من ماذا؟ أن يقتلها فيتناول ذلك المحرم، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحظر عنه في هذه الحالة. قال: أو لحم خنزير فإنه رجس. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الآنية. هذا شيء مهم أيها الإخوة، ما دمنا تكلمنا عن الحيوان وتكلم المؤلف عن الحيوان وكونه قسم الحيوان إلى أقسام، نجس وغير نجس، ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، إلى طائر وإلى غير طائر، إلى سبع وإلى غير سبع، ما ينجس الماء وما لا ينجسه، إلى غير ذلك مما مر تفصيله. الآن سيتكلم عن الآنية. هل الأواني تختلف؟ لأن الآنية قد تكون من الجلد، وربما تكون من الحديد، وربما تكون من صفر، ربما والصفر هو النحاس أو نوع منه، وربما تكون من ذهب أو من فضة أو من ياقوت أو من مادة مرد أو من البلور أو من خزف أو من خشب أو غير ذلك. إذن الأواني مختلفة، ومنها ما هو الثمين ومنها ما هو غير الثمين، يعني ما يكون سعره عاليا وما لا. لكن هل الثمن هو المعتبر أو لا؟ سنرى، لأن الثمن ليس هو المقياس، وسيأتي الكلام، لأنه حرمت آنية الذهب، لا تشربوا لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لغير المسلمين. نعم. قال: باب الآنية وهي ضربان مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان. مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان. أصل الأثمان ما هما؟ الأثمان الذهب والفضة، هذا هو المراد الثمن، وإلا هناك ما هو أغلى منها كما سنرى خلاف الشافعي سنذكره، لأنه حقيقة في المسائل الدقيقة نشير إلى خلاف أحدهم في المسألة. إذن هنا الإناء الذي يحرم إنما هو إناء الذهب والفضة. هل الإناء الذي يكون أغلى من الذهب والفضة يحرم؟ هل العلة هي العلة التي يذكرها الفقهاء أو أنها تختلف بالاختلاف؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله زيادة على ما سيذكره المؤلف. نعم. قال: وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمام. إذن كل طاهر، أما لو كان الإناء نجسا فتختلف حاله. إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن في التراب، ورسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه، وفي الآخر المتفق عليه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي غير رواية الصحيحين في بعض الروايات: إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلة. ومن هنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال العلماء: البيات لا يكون إلا في نوم الليل، وأيدوا ذلك بالرواية التي أشرت إليها: إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلة. وليس هذا ومحل تفصيله، هذا سيأتي إن شاء الله في الحديث عندما ننتقل إلى الوضوء. وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين. من جنس الأثمان، فإذا أخرجنا الأثمان فليس الثمن هو، يعني ليس الغلاء أو ارتفاع السعر أو المقياس، المهم لا يكون ذهبا ولا فضة فقط. لكن الإمام الشافعي خالف في ذلك أيضا في رواية عنه، وقال: إن الأثمان إن علو السعر إنما هو معتبر. فقال: إنما حرمت هذه أي الذهب والفضة لأثمانها، فإذا ما وجد ما هو أعلى منها من الجواهر ثمنا فإنه يحرم. قال: لأن فيها أيضا الترف وفيها الخيلاء وفيها كسر قلوب الفقراء، لأن الذين يقولون بأنه لا يشرب في آنية الذهب والفضة ولا يجوز استعمالها، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلة كما سيأتي في الحديث: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لما في ذلك من السرف من الخيلاء من التعارم، ولا يجوز للمسلم أن يكون مسرفا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا يسرف الإنسان في وضوءه ولو كان على نهر كما جاء في الحديث، ولا أيضا يكون متكبرا مختالا لأنه ينازع الله تعالى في ردائه، ولا أيضا ينبغي أن يضع أواني من الذهب والفضة، مراعاة لأحوال الفقراء المساكين الذين تنكسر قلوبهم ويتألمون بذلك، فعليه أن يرق لإخوانه المؤمنين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطف لهم ويرق لهم، وكان يقول ربغوني في فقرائكم. إذن العلة، والإمام الشافعي يقول لا، العلة الموجودة في الياقوت موجودة هنا، ولكن الآخرين وهم الجمهور بقية الأمة يقولون لا، لأنه بالنسبة للياقوت الزمرد البلور وغير ذلك والخزف ونحوها قالوا هذه قليلة فلا يتداولها الناس، فإذا استعملها الأغنياء فإنها نادرة بخلاف الذهب والفضة فإنه يكثر تداوله، فإذا استعمل أهل الغنى الثرى الأواني اشتهر ذلك ورآه الفقر فهو يريد أن يأكل لقمة، يريد لقمة ليدفع عنها ماذا؟ مجاعته، وهذا يضع الأواني من الذهب والفضة يتألم. ولذلك مال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذه الشريعة جاءت بالحظ على الإنفاق إلى جانب الزكاة من سبل الصدقات فنعماه، والآيات الكثيرة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض على الصدقة. لماذا؟ وهناك التكافل الاجتماعي الذي ماذا يرفع ما ينزل بالفقراء من بؤس. قال: ثمينا كان أو غير ثمين كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب. يعني يقال البلور ويقال البلور، كله جائز لغة، لكن المشهورة يبدو أنها الكسر التي قرأها القارئ، يقال البلور ويقال البلور، كل ذلك جائز، لأنه كما تعلمون يأتي في اللغة فعل أو اسم يكون من بابين، وهذا معروف مشهور عند الذين درسوا الصرف والذين درسوا الأسماء، فإن اللغة العربية واسعة، وقد تجد أيضا بعض الكلمات تكون مثلثة تضم وتفتح وتكسر. قال: والخزف كالياقوت والبلور والعقيق والخزف. نأخذها واحدة واحدة لأن المؤلف هنا خلط فلم يعرف ما هو ثمن من غيره. واحدة الأولى: قال: ثمينا كان أو غير ثمين كالياقوت. الياقوت من الأسماء، من ذوات الأسماء العالية. والبلور وكذلك أيضا. والعقيق وكذلك. والخزف وكذلك أيضا. نعم. والخشب. لا، الخشب ليس يخرجونه، ولكن المؤلف خلط، لكن لو رجعت ربما إلى المغني تجد أنه جعلها في صنفين. والجلود. الجلود ليست من الأسماء الغالية أيضا. والصفر. ولكن الصفر ينبغي أن يقدم فهو يدخل في الأواني الغالية. نعم. قال: لأن والصفر أيضا الذي هو النحاس يختلف، النحاس يختلف، بعضه جيد ثمنه عالي وبعضه ماذا ثمنه قليل، فكلما اشتد صفرته فإنك تجد أن ثمنه أعلى. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور. الجفنة كانت من صفر، والصفر إنما هو نوع من النحاس، والثور إنما هو كان من النحاس، وهذه الأحاديث كلها صحيحة. فقالوا: لو كانت الأثمان غير الذهب والفضة غير جائزة لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسنة رسول الله إما قول وإما فعل وإما تقريب، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أثر عن الصحابة، وممن أثر عنه ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور من صفر وثور من شجارة ومن قربة وإداوة. كل ذلك يعني اغتسل منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خافض الجناح للمؤمنين، وكان متواضعا، وكان عليه الصلاة والسلام دائما تجده في أماكن الرفق والتواضع ليقتدي به الناس، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أو في غالب أحواله مع الفقراء، ويتتبع أحوالهم ويسأل عنهم، وهكذا شأن كل مؤمن عليه أيضا يعنى بإخوانه المؤمنين. قال: والثاني محرم، وهي آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي، يعني حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. انظروا أيها الإخوة، فإنها الجملة التعليلية، فإنها لهم أي لغير المؤمنين في الدنيا ولكم في الآخرة، ولنا في الآخرة، إذن هنا من الفروق بين المؤمنين والكافرين، لأن المؤمنين في هذه الحياة الدنيا إنما يعدون العدة للقاء الله تعالى للدار الآخرة التي قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن هؤلاء هم الذين أعد لهم تلك الدار، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا عناء ولا لغوب. ثم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. وقال تعالى في سورة الإنسان: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. إذن النعيم أيها الإخوة الذي لا يبلغ ولا يفنى إنما هو ماذا؟ نعيم الآخرة. لأولئك الأقوام الذين اشتروا الحياة الدنيا، أي الذين باعوا الحياة الدنيا بالآخرة، كأولئك الذين قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. أولئك الذين آثروا الباقية على الفانية، فإنهم سيتنعمون في تلك الدار التي لا يفنى ماذا؟ نعيمها ولا يبلى ولا ينقضى. أما الكفار الذين يتمتعون في هذه الحياة الدنيا يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أولئك الذين لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن هذا مما ميز الله تعالى به المؤمنين وبين مكانتهم ورفع أيضا قدرهم في هذه الحياة الدنيا، فإن هذه الحياة الدنيا إنما يعملون فيها العمل الصالح، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظها لهم ويدخرها لهم في الحياة الآخرة، ثم بعد ذلك يوفيهم أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فهؤلاء هم الذين يستحقون الجنة وهم الذين يرثونها وهم الذين تفتح لهم أبوابها. أما الكافرون فتسعر لهم جهنم فيلقون فيها وتعلمون ما يأكلون ويشربون فيها. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كأنه يحمل يجر نارا في بطنه، فهل يقدم المؤمن على شيء من ذلك؟ هل يدفعه كبرياؤه وخيلاؤه إلى ذلك؟ نعم، وجد ممن ينتسبون إلى الإسلام، من يرتكبون الموبقات، من يرتكبون المعاصي، من يتشبهون بأهل الكفر، ولكن الذين آمنوا بالله تعالى حقا، ولذن ينطبق عليهم قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالمؤمن الذي يدرك قول الله تعالى ويؤمن بحق الإيمان فإنه لا يقدم على معاصي الله تعالى ولا يقع في شيء منها، لأنه يعلم بأن الله تعالى قد أعد له نعيما لا ينقطع. نعم. قال: متفق عليهما: فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمن الجوائز. والمسلم منهي عن السرف، ولذلك من جر ثوبه خيلا لا يرح رائحة الجنة. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل جر ثوبه خيلا، فهل يليق بالمؤمن أن يتكبر؟ كذلك أيضا نهى الله تعالى عن الإسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. إذن دائما المؤمن تجد أنه وسطا بين ماذا؟ التقتير وبين الإسراف. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون مسرفا ولا أن يكون مقصرا بخيلا، لأن البخل مما حذرنا الإسلام، ولكن ينبغي أن يكون وسطا. وأيضا أنتم ترون أيها الإخوة بأن المؤمن عليه أن يتذكر أحوال إخوانه المؤمنين الفقراء، ولذلك ذكر العلماء من فضائل ماذا؟ التجرد من المخيط في الحج، ومن مزاياه ومن أسراره أن الإنسان إذا تجرد من مخيطه تذكر ماذا؟ اليوم الآخر، وأنه سيعرض الناس بين يدي الله تعالى حفاة عراة غرلا محجلين. وأيضا وكذلك تذكر حال أحواله الفقراء الذين يجدون كسان، فبذلك يرق قلبه أيضا ويتأثر فؤاده بحال إخوانه المؤمنين ممن لا يستطيعون أن يصلوا إلى درجته، فبذلك يكون ذلك حافزا له على فعل الخير. قال ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. لأنه لا يعرف إلا خواص الناس، فليست منتشرة، ليست متداولة من بعيد الناس، لكن الذهب والفضة موجود، وربما يتناوله الأغنياء الكبار، وربما من هم دونهم فينتشر ذلك. ومن الذي يعمل عند هؤلاء؟ أليس الفقراء؟ فإذا شاهد تلك الأواني ورأى ذلك النعيم وهو لا يستطيع أن يحصل على شيء من ذلك، أليس ينكسر قلبه ويتأثر فؤاده وينجرح أيضا بما يرى؟ الجواب نعم. إذن ينبغي للمؤمن أن يراعي حالة أخيه المؤمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فهل هذا من التعاطف؟ هل هو من التراحم؟ هل هو من التوادد؟ الجواب لا. التوادد أن تراعي حالة أخيك المؤمن، وأن ترق له، وأن تعطف عليه، وأن تعينه، فإن هذا مما أرشد إليه الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ويحرم اتخاذها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه من جهة الاستعمال. وهذه المسألة فيها خلاف، الإمام الشافعي في قول يخالف أيضا في ذلك قضية الاتخاذ. ما معنى الاستعمال؟ أن تستعمل هذا الممنوع إما إناء تشرب فيه، أو أيها الإخوة جملة من الأسئلة، وبعض الأخوة يطلب التفصيل، فهل الوقت كافي لأن خاصة يعني بعض الأسئلة التي يسأل عنها بعض الإخوة لا يكفيها حتى درس، فكيف نفصل فيها؟ نبدأ بهذا السؤال لأنه يثير يعني أسكر على بعض الإخوة، وهو حقيقة سؤال وجيه. الأخ يقول: الماء الذي يمكث طويلا في السخانة ما حكمه؟ وكذلك الماء في بركة السباحة، جزاكم الله خيرا وجزاك كذلك. أيها الإخوة، هذا نسميه الماء الذي يتغير بطول الموسم، فهذا لا يعني يتغير، لا تأثير لذلك فيه، يبقى طهورا يعني يتوضأ به. يعني لو أنك مثلا كان يصعد الماء عندك إلى الخزان الأعلى ومضى فترة طويلة فتغير الماء بطول مكته، فإنه لا يتأثر، لا يسلبه ماذا؟ الماء العاجن، يسمى بالماء العاجن الذي طال مكته، لا يكون ماذا؟ هذا الماء يعني لا ينتقل من الطهورية إلى غيره، وإن ما يبقى طهورا لك أن تتوضأ به، يعني لك أن تتوضأ به، لكنك قد تجد فيه ماذا؟ ما يشبه الدهون عندما تفركه، نعم ويتأثر بطول المكث، لكن لا يسلب اسم الطهورية، هكذا نص على ذلك الفقهاء. فكذلك الذي يكون في السخانات، وكذلك الذي ماذا يكون في الخزانات وفي البرة وفي غيرها وفي أي مكان، والذي كان في الأودية كان يمكث وقتا طويلا، كانوا يضعون الحياض في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم بين مكة والمدينة، وكانت تجمع فيها السيول الكثيرة، فيأتي الحجاج فيشربون فيتوضؤون منها ويغتسلون، ثم تبقى تلك المياه ويستفيد منها الناس وكانوا يستعملون. هذا من الأسئلة التي يسأل عنها السائل ويطلب التفصيل، يقول: هل ينتفع المسلم بمذهب واحد أم أنه يأخذ من المذاهب الأربعة؟ وهل يمكن اتباع الأسهل في أمر ما؟ نرجو التفصيل في المذاهب. لو أردنا أن نفصل نمر على سؤال واحد ولا نمر، لكن كنا نأخذ يعني أكثر من سؤال يكون أنفع في نظري. هذه الحقيقة مثلا أيها الإخوة يعني تحتاج إلى زيادة تفصيل، ولكننا نلخص ولعل الملخص يكفي في ذلك. يقول الأخ: هل ينتفع المسلم بمذهب واحد أم أنه نقوم؟ إن كان أهلا لأن يطلع على المذاهب وعنده القدرة على أن يوازن بين الآراء ويعرف دليل كل فريق، ثم يعرف الصحيح من الضعيف، ثم يعرف مناقشة الأدلة، وجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء، ثم هو ممن يكون عنده قدرة على تحرير المسائل وأن يخلص إلى ما هو الأولى فله ذلك. أما إذا كان لا يشتن ذلك فهو يريد فقط كالطائر الذي ينتقل من غصن إلى غصن من شجرة إلى شجرة ليطلع، لا، هذا الذي يطلع على المذاهب هو المؤهل لذلك، يعني يكون عنده قدرة واستعداد، إما عالم أو طالب علم متمكن، فله أن ينظر في المذاهب وأن يقرأ المسألة فيها ويدقق فيها فيعرف وجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء، دليل هؤلاء ودليل هؤلاء، التعليل الذي أورده قد يكون الدليل منقولا وربما يكون معقولا، فينظر في الأدلة ثم ينتهي إلى نتيجة. وهذا لا ينبغي أن يقدم عليه إلا من هو أهل لذلك. هذا بالنسبة لهذا. فإذا كان غير مؤهل فعليه أن يقتصر على مذهب من المذاهب. والأئمة رحمه الله تعالى لا نستطيع أن نقول بأن مذهب فلان من حيث الجملة أفضل من فلان. نعم، هناك من الأئمة من يعنى بالأثر، كما نجد ذلك واضحا في مذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب الإمام مالك وانتفى والشافعي، ولكنهم يختلفون. فأنت ترى مثلا مذهب الحنفي يعنى بالرأي ويختلف عن غيره من حيث الأدلة، وتعلمون بأنهم كانوا في العراق وفي الوقت الذي انتشر فيه الزنادقة ووضعوا الحديث، فكانوا يتشددون في قبول الحديث، ولذلك قد تجد الحديث عندهم أقل. فلما تنتقل إلى الإمام مالك تجد أنه كان يدرس الموطأ واشتهر بعلم الحديث إلى جانب الفقه، فكان في الحجاز لم يكن أيضا ما هو موجود في العراق من الزندقة وغيرها، ولذلك كانت رواية الحديث به أسلم. جاء الإمام أحمد وجاء الإمام الشافعي فجمع بين المدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة ماذا؟ الحديث، فجمع بينهما، فتجد أنه يعنى بهذا وهذا، فتجد كتاب الأم مليء بالأحاديث ومسند الإمام الشافعي وغير ذلك من الكتب أيضا التي أثرت على الإمام. ثم جاء الإمام أحمد فكان أكثر الأئمة جمعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون في كتاب المسند وحده ما يليف على ما نافع على 40,000 حديث. والأئمة كلهم رحمه الله تعالى مجتهدون وهم أهل الاجتهاد، لكن لا نستطيع أن نقول لك خذ المذهب الفلاني الحق فيه، لا، هذا قد يخطئ وهذا يخطئ، فسترون مسائل في مذهب الحنابلة وقد رجحنا نرجح غيرها إذا. لكن أما قول الأخ هنا أيضا بعد ذلك، وهل الإنسان يتتبع الأسهل؟ إن كان وقف على مسألة فيها تيسير وعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه فكذلك. فتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى ماذا أول ما رخص في قصر الصلاة إنما كان في السفر، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء يعلى بن أمية الصحابي الجليل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال يعلى لمعاوية: ليس قد أمننا، يعني هذا القصر إنما كان لأجل الخوف، والناس قد آمنوا، أمنت الطرق وانتشر الإسلام في كل مكان، أصبح في كل بقعة، وأصبح الأذان يعني صوت المؤذن يعلو في كل مكان، في الصحاري، في البوادي، في المدن، في القرى، أمن الناس. فقال له عمر رضي الله عنه وهو من أحفظ الصحابة: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رخ صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقة. فإذا كنت تعمل بذلك لأن ترى أنها في رخصة والله تعالى يحب أن تخبر أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى مع في سنع المهدي. أما إذا كنت ممن يتتبع الرخص دور الأشياء سهلة الليل يقول لك لا أنا أروح أدور في المذهب الفلاني أجد منافذ، هذا يحل كذا وهذا يحرم كذا، هذا عالم يقول فوائد البنوك مثلا جائزة ويقول أنا أخذ الذي واجعل بيني وبين كما يقول البعض بيني وبين النار مطوع وخلاص أنا أخذ بهذا الحكم وينتهي والإثم على ذاك. لا، ليست القضية كذا، القضية أنت تنظر، قد يعرف الحق ويعرف أن الحق في الجانب الآخر لكن هو يذهب لأنه يجد هذا يلتقي مع هواه، فهذا يكون ممن غلب هواه في هذه المسألة. والله تعالى يقول لنبيه داود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. إذن على المسلم في هذه الحال أن يتوقف. إذا كنت تأخذ الرخصة لأن الله تعالى قد خفف عنك، والله تعالى كما قال يريد أن يخفف عنكم يريد بكم اليسر، فهذا شيء طيب وحسن. أما إذا كنت تبحث عن هذه المسائل وتذهب للشيخ الفلاني فالذي تجد أنه يفتيك بأسفل تأخذ به، فهذا لا ينبغي، هذا يسمى تتبع الرخى. هذا السؤال الثالث يقول الأخ سؤالي ما حكم ماذا استعمال شحم الخنزير؟ الرسول بين حرمته وأنه لا تطلق فيه السفن وأنه لا ينبغي. وهل الخنزير نجس؟ لأن نعم هو نجس لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال سبحانه وتعالى قل أجد فيما أوحي وفيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رثم وفسق. والمسألة فيها خلاف، يعني إذا أردنا أن ندقق هناك من يرى بأنه ليس بنجس ويرى أن سورة وطار وتكلم عنه في ليلة البارحة كما هو مذهب مالك، مذهب مالك قولا واحدا، ورواية في مذهب حنيفة يقولون الكلب والخنزير ليس بنجسين، فللإنسان أن يتوضأ بسورهما وأن يشرب من سورهما وأن يأكل مما أكل منه، ولكن أكثر العلماء يقولون بأن ذلك لا يجوز. والمسألة فيها خلاف، لو قدر أن إنساني ولو أخذ برأي إمام من الأئمة وهو يعلم أن الحق في غيره فلا ينبغي له ذلك. وعامة الناس يختلفون عن الحاكم، الحاكم قد يأخذ برأي من الآراء مسألة فيها خلافية، وهذا لا يجوز ماذا أن يعارض في ذلك الإمام لأنه يعتبر افتياتا الإمام، والإمام له أن ينظر في بعض المسائل وأن يجتهد فيها. مثلا نحن نجد بأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وحتى لو أذن لها وليها فلو قدر أن امرأة أذن لها وليها أن تزوج نفسها، وأكثر العلماء يمنعون ذلك، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يجيز ذلك، فجاء الإمام فأقر ذلك الحكم. هل نقول هذا باطل؟ هذا حصل من علي بن أبي طالب وهو من أشد العلماء في منع ذلك. إذن القضايا أيها الإخوة تختلف، وقلت لكم لو دخلنا فيها تحتاج إلى تفصيل ودخلنا في علم الأصول، فمثل هذه القضايا تحتاج ماذا إلى دروس مستقلة، ولعلها تأتي أحيانا عرضا ونحن ندرس فحينئذ نتناوله أثناء الدرس، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا سؤال أشكل على بعض الإخوة ربما يكون هو الأخير. يقول الأخ إذا كان الماء لا يجنب كما أرشد الرسول إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، فلماذا يكون طاهرا ولا يكون مطهرا؟ هذا لا يعارض كونه لا يجنب لأنه لا تصيب جنابه، كونه يكون طاهرا لأنه استعمل، ولكن لا يقال بأنه نجس، يقال نجسا إذا حلت به نجاسة وأثرت فيه، وربما يكون الماء كثيرا فلا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا خلطته، خلافا للحنفية الذين يقولون بأن الماء وإن كان كثيرا فإنه ينجس إذا خلطته نجاسة إلا أن يكون من الكثرة بحيث يغلب على الظن بأنك لو حركت أحد طرفي لا ينتقل إلى الطرف الآخر، يعني لا يتحرك أو يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، وهذا يعارض حديث الرسول إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. إذا فرق بين كونه يتحول من طهور إلى طاهر، تحول من طهور إلى طاهر إما لأنك استعملت أو أنك صببت فيه طاهرا فغير ماذا صفة من صفاته، لكن لو جئت بماء ورد أو زعفران قليل وصببته في الماء لا يؤثر فيه فيبقى ظهورا. لو نقص عليك الماء فأضفت إليه قليلا من الطاهرات ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه يبقى ظهورا. فقضية كونه ينتقل من الطهورية إلى الطهارة هذا لا يجعله الماء، لا يقال بأن الماء يجنب، لأن الماء نفسه الطاهر لا يقال عنه بأنه يجنب. ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الجنابة لا تصيب الماء ولا تؤثر فيه.